الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسددنا وأن يؤيدنا وأن يعيننا وأن يثبتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من آخر مسألة، اللي هي المسألة رقم 12 في أحكام الزكاة، الدعاء للمزكي، المسائل اللي هي كانت بتسبق الأصناف الواجب فيها الزكاة، وهنبدأ في اللقاء رقم 110. اللقاء رقم 110 بعنوان الأموال التي تجب فيها الزكاة. قلنا طبعا شروط وجوب الزكاة، الزكاة لا تجب إلا على المسلم الحر المالك للنصاب من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وقلنا بعد كده شروط موجودة في النصاب، إنه يكون زائد عن الحاجات الضرورية وأن يحول عليه الحول. طيب، هل كل شيء تجب فيه زكاة؟ لا طبعا، في أموال لا تجب فيها الزكاة، زي الخيل والبغال والحمير مثلا، أهل أموال الخيل والبغال والحمير، وهي أموال ولا تجب فيها الزكاة، استثنيت من النصوص. فالمهم إن فيه أصناف معينة من الأموال حددها الشرع لتجب فيها الزكاة. أوجب الإسلام الزكاة في الذهب، أو الحاجة أو النوع الذهب، والفضة رقم 2، والزروع رقم 3، والثمار رقم 4، وعروض التجارة، يعني الأموال المعدة للتجارة، أو التجارة البضائع اللي احنا بنتاجر فيه، لأن 90% من أموال المسلمين تجارة، 90% من أموال المسلمين تجارة. والسوائم، السوائم اللي هي المواشي الراعية، سائمة يعني راعية، المواشي الراعية أكثر العام على الراجح شرط، وده هيجي في زكاة المواشي، إن يشترط في زكاة الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، والبقر بيشمل الجاموس، إنها تكون سائمة أي راعية أكثر العام، مش شرط يعني كل العام، ولكن الحكم للغالب، إن كانت راعية أكثر العام يبقى بترعى أكثر العام يبقى تجب فيها الزكاة، إن كانت معلوفة أكثر العام لا تجب فيها الزكاة، على الراجح من أقوال أهل العلم. والسوائم والمعدن رقم 7 والمعدن، ورقم 8 والركاز، والركاز اللي هو ايه، وهنتكلم لما نيجي عنده ان شاء الله هنوضح اكتر، وانما احنا بنقول دلوقتي كلام مختصر على سبيل الاجمال. الركاز اللي هو ايه، دفائن الجاهلية، الكنوز اللي الناس بتلاقيها تحت الارض من ايام الامم السابقة كالفراعنة وغيرهم، فالركاز دفائن الجاهلية، والمعدن كالحديد والنحاس والمنجنيز والفوسفات وغير ذلك. احنا عندنا الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والمواشي الراعية من الإبل والبقر والغنم فقط، الإبل والبقر والجاموس والغنم، والغنم بيشمل الضأن والماعز، والمعدن والركاز. هنبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى في أول نوعين من الأموال، من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهما الذهب والفضة. زكاة النقدين الذهب والفضة. وطبعا النقدين ليه بيقولوا النقدين؟ لأن هم دول اللي كانوا العملة أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العملة بالذهب والفضة. الدينار ذهب والدرهم فضة، فكانت العملة المضروبة الفلوس اللي احنا بنقول عليها الفلوس ما كانتش لا ورق ولا نحاس ولا غيره، لا ده كانت ذهب وفضة. الدنانير ذهب والدراهم فضة، فبيقولوا عليها زكاة النقدين الذهب والفضة. نبدأ بالذهب والفضة. وجوبها، وجوب الذهب والفضة، وجوب الزكاة في الذهب والفضة، جاء في زكاة الذهب والفضة قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. خلي بال حضراتكم معاي. والزكاة واجبة فيهما، في إباء أي في الذهب والفضة، سواء أكان نقودا، يعني لو افترضنا أن العملة اللي بيتعامل بها الناس ده الفلوس نفسه معمولة من الذهب والفضة هتجب فيهم الزكاة. أو سبائك، سبائك يعني ذهب مصنع زي الغويشة والحلق والخاتم والحاجات دي كلها. أم تبرا، التبر هو الذهب الغير مصنوع، يعني سواء كان معمول فلوس، الذهب ده كان معمول فلوس أو الذهب والفضة ده كانوا معمولين فلوس أو متصنعين حلقان وغوايش أو غيره أو كان ذهب خام. طيب إمتى بقى؟ قال لك متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا. يبقى أول شرط في الذهب والفضة عشان تجب الزكاة فيهما أن يبلغا نصابا. إيه هو النصاب يا حضرات؟ ما أنا قلت قبل كده، قلت إن النصاب ده هو المقدار المحدد شرعا الذي لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ هذا المقدار. يعني الشرع قال لنا المال بتاعك ما تجبش فيه الزكاة إلا لما يوصل لمبلغ محدد أو مقدار محدد، ده اسمه النصاب. أقل منه ما تجيبش عليك الزكاة، وصل له تجيب عليك الزكاة، زاد يبقى الزكاة مع الزيادة مع الكل. يعني يبقى النصاب. الشرط الثاني قال لك وحال عليه الحول، يعني مش بمجرد ما بتبلغ النصاب بتجب عليك الزكاة، ولكن ده لابد يمر سنة كاملة، عام كامل، حول كامل على هذا النصاب. ثالثا وكان فارغا عن الدين. وانا اتكلمت عن المسائل دي وقلت ان لو انت عليك دين يستوعب المال بتاعك، يعني انت عندك 2 مليون وعليك 2 مليون يبقى انت راجل فقير. انت معاك 2 مليون وعليك مليون مثلا و 950 ألف وما معاكش الا 50 ألف، وال 50 ألف دول ما يوصلوش للنصاب اللي هو 85 جرام مثلا لو افترضنا، يبقى ما تجيبش عليك الزكاة. او كان فارغا من عن الدين والحاجات الأصلية اللي هي ضروريات المعيشة، بيتك اللي انت قاعد فيه، عربيتك اللي انت راكبها، جهاز بيتك اللي انت بتستخدمه في البيت، آلات الحرف والصنائع كل ده خارج عن الزكاة. فلما تمتلك للنصاب ويحول عليه الحول وما تكونش مديون دين يستوعب المال بتاعك ويكون خارج عن الحاجات الأصلية بتجب عليك الزكاة، وأنا فصلت الكلام ده قبل كده بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالى ندخل بقى في النصاب. واحد يسألنا ويقول طيب احنا عاوزين نعرف دلوقتي امتى يجب علي الزكاة في الذهب وامتى يجب علي الزكاة في الفضة، يعني ايه هو المقدار اللي انا لما اوصله تجب فيه الزكاة؟ لان في ناس كتير جدا بسبب الاعراض عن دروس العلم وبسبب قلة الدعوة وانشغال الناس بالدنيا ولقمة العيش وعدم الحرص على مجالس العلم، مع ان الرسول بيقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صلى الله عليه وسلم، وان احنا يجب علينا ان احنا نتعلم شرع ربنا، لان احنا لم نخلق من اجل ان نجمع الدنيا والاموال، ولكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حتى والله العظيم يا حضرات بدأ الناس يقع منهم أصول الإسلام وقواعده، الثوابت والضروريات والمعلوم من الدين بالضرورة بدأت تقع من الناس بسبب هجر العلم وترك العلم والانشغال بالشهوات والدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب خلي بالك معايا، نصاب الذهب ومقدار الواجب، فيه نصاب وفيه مقدار واجب. النصاب لما ملك يوصل لمبلغ معين أو عدد محدد بتجب فيه الزكاة، أقل منه ما تجبش عليك الزكاة. طيب لما يوصل للنصاب تجب عليك الزكاة بعد ما يمر عام كامل بالشروط اللي احنا قلناه. في مقدار واجب بقى، يعني الشرع حدد عليك مقدار محدد، مقدار محدد اسمه المقدار الواجب. تعالوا نشوف كده، قال لك لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا. يبقى النصاب كام؟ 20 دينار من الذهب، ومن الفضة 200 درهم، لأن احنا قلنا الدنانير ذهب والدراهم فضة، فالنصاب من الذهب 20 دينار ومن الفضة 200 درهم. طب تعالوا خلونا في الدينار كده، مع البعض يقول فسرهم لنا بالجرامات اللي احنا عايشين فيها، لان احنا اللي عارفين الدينار ولا الدرهم. هنوضح واحدة واحدة. قال لك حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا وحال عليه الحول القدر الواجب بقى في 20 دينار. قال لك ربع العشر، لانك انت لما تقسم على 10 ال20 دينار على العشر، العشر بتاعهم يبقى 2 دينار، ربع العشر بقى نصف دينار، ففيها ربع العشر أي نصف دينار، لأن القدر الواجب كام؟ ربع العشر. تقسم على 10 وتطلع ربع الناتج، تقسم على 10 وتطلع ربع الناتج على طول، تقسم اللي معاك على 10 وبعدين تطلع الربع، لان انت عليك ربع العشر 2.5%، ربع العشر 2.5% بالمال بالفلوس على 1000 جنيه 25 جنيه، هذا ربع العشر 25 جنيه. وما زاد على 20 دينارا، طب افرض انت بقى النصاب 20 دينار، افرض انت عندك 50 دينار 100 دينار 1000 دينار 1,000,000 دينار، هتطلع الكل. هو قال من 20 ما تجيبش عليك الزكاة، وقال لك يؤخذ ربع عشره كذلك. طيب نوضحها كده بالجرامات من الذهب، احنا لسه بنتكلم في الذهب بس. قال لك من الذهب، خلاصة الكلام، خلاصة اقوال اهل العلم بعد الأوزان والأمور دي كلها والتقديرات المعاصرة، قالوا الذهب النصاب 85 جرام عيار 24، 85 جرام عيار 24، و97 جرام عيار 21، 97 جرام عيار 21، و113 جرام عيار 18. كل ما الذهب يكون خالص نقلل في عدد الجرامات، كل ما الذهب يقل شوية يبقى الجرامات بتزيد، يبقى 85 جرام عيار 24. كان عندك ذهب عيار 24 يبقى نصابك 85 جرام، كان عندك ذهب 21 يبقى نصابك 97 جرام، كان ذهبك عيار 18 يبقى النصاب 113. إن الذهب بتاعك وصل لده 85 أو 97 أو 113 على حسب العيار، يبقى وجبت عليك الزكاة بعد ما يمر سنة كاملة يحول عليها الحول. أقل ما تجيبش عليك الزكاة، من عند هنا فما فوق تجب الزكاة على الجميع. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحل علي الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. يعني هم 20 دينار، تبقوا 40، هنطلع على 20 بس؟ لا، نطلع على 40، نطلع على 100 وعلى 1000 وعلى المليون. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، يعني بعد ما تبلغ النصاب تمر سنة كاملة على هذه الملكية. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصحيح البخاري وحسنه الحافظ. وعن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف: خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم من كل 40 دينارا دينار، فما نقص فبحساب ما نقص، حتى يبلغ 20، فإن نقصت ثلث دينار فدعا لا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول. خلاص انت خدت السنة دي ما تأخذش إلا السنة اللي بعده، كل سنة كاملة تبدأ تأخذ بعد ما يكتمل النصاب ويحول عليه الحول. رواه ابن أبي شيبة. قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم، والعشرون دينارا تساوي 28 درهما وزنا بالدرهم المصري. خلاصة الموضوع: النصاب من الذهب 85 جرام عيار 24، 97 عيار 21، 113 عيار 18. ده النصاب، أقل من كده ما تجيبش عليك الزكاة. طب نصاب الفضة، النصاب الفضة ومقدار الواجب، كده خلصنا ذهب. طب الفضة بقى، انت عندك فضة، واما الفضة فلا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، النصاب 200 درهم، 200 درهم ده النصاب، اقل من 200 درهم يبقى لسه الفضة بتاعتك ما اكتملتش النصاب. طب ال 200 درهم كام بالجرامات؟ قال لك 595 جرام من الفضة الخالصة، يعني قول 600 جرام. 595 جرام من الفضة. إما يبقى عندك فضة 595 جرام من الفضة الخالصة، يبقى أنت وصلت للنصاب. أقل من كده ما يجيبش عليك زكاة. إن حبيت تتصدق تصدق، لكن زكاة مفروضة ما تجيبش عليك. وبعدين مش هيجب عليك تخرج بقى بعد ما تملك النصاب إلا لما تعدي سنة كاملة، لابد أن يحول الحول وأن يمر العام والنصاب مكتمل. طب أنت هم 600 جرام، لو أنت عندك مليون جرام هتطلع على 600 بس؟ لا، أنا بأكد على الكلمة دي أو على النقطة دي، مهمة جداً ان انت بتطلع على كل اللي عندك. واما الفضة فلا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، فاذا بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر، وما زاد فبحسابه قل ام كثر، فانه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب. فعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، أي الفضة. عفوت لكم عن الخيل والرقيق، يبقى الخيل والبغال والحمير ما فيش فيهم زكاة. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 وماء شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. يبقى 200 درهم فيهم 5 دراهم، 200 درهم فيهم 5 دراهم. انت هتقسم ال600 جرام او ال595 جرام، او هتقسم اللي عندك على 10 يديك العشر، وتطلع انت ربع الناتج، ربع العشر، ربع العشر 2.5%. رواه أصحاب السنن. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح. قال: والعمل عند أهل العلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، و5 أواق 100 درهم، وال100 درهم يساوي 27 ريالا، ويساوي 555 قرشا مصريا. خلاصة الموضوع، احنا بنتكلم باللغة المعاصرة بتاعتني، انت في الذهب الجرامات قلناه، وفي الفضة 595 جرام او 600 جرام من الفضة، بتطلع ربع العشر 2.5%. وانا عايز اضيف نقطة مهمة جدا جدا، ووضح لحضراتكم إن الذهب والفضة هم الأصل في الأموال، لأن الأموال كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وفضة، هم دول النقدين. فإذا لما نيجي نتكلم عن زكاة المال، واحد عنده مال، هنقول له طيب الزكاة هتبقى فيه نصاب وفيه قدر واجب. النصاب هيبقى على زكاة النقدين الذهب والفضة. طب والقدر الواجب برضك زي الذهب والفضة ربع العشر، إلا هيجب عليك ربع العشر، على 1000 جنيه 25 جنيه كل سنة، كل ما يحول عليه الحول. طب واحد يسأل سؤال مهم ويقول طيب نخليها على الذهب 85 جرام، يعني الفلوس بتاعتي المال اللي عندي لما يوصل لخمسة وتمانين جرام من الذهب ولا لستمائة جرام من الفضة، والفضة أقل. والله بعض العلماء، دي مسألة تهدية ما فيهاش نص، بعض العلماء قال نخلينا مع أصل النقدين اللي هو الذهب، ويبقى مالك اللي عندك ما تجيبش فيه الزكاة إلا لما يوصل مقداره 85 جرام من الذهب عيار 24. وبعضهم قال لا، احنا نخلي المال على الفضة لمصلحة الفقير. يبقى بعضهم نظر الى اصل النقدين، وبعضهم نظر الى مصلحة الفقير، وقال نخلي النصاب هو الفضة. فلما يكون عندي مال وهطلع، لما يكون عندي مال وهطلع أتكلم على الفضة، فأشوف إن كان المال اللي عندي يوصل لستمائة جرام من الفضة يبقى أنا بلغت النصاب، وإن كان أقل من ستمائة جرام من الفضة يبقى أنا ما بلغتش النصاب، يبقى ما يجيبش علي. وبعدين بعد ما يمر عام كامل على هذه الأموال وهي فايضة عن الديون وعن الحاجات الأصلية وعن المعيشة وعن أساسيات الحياة، في الحالة دي ببدأ أطلع ربع عشر 2.5%، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه. طيب حضرات، في دقائق كده معدودة ونختم إن شاء الله سبحانه وتعالى. مسألة مهمة اسمها بيقولوا يسموها باسم ضم النقدين. ضم النقدين يعني ضم النقدين الذهب والفضة. لو أنا دلوقتي باختصار شديد، لو أنا عندي ذهب مثلا 70 جرام، ما وصلوش لخمسة وتمانين جرام عيار 24، فما اكتملش النصاب، الذهب ما اكتملش النصاب. وعندي فضة 400 جرام من الفضة أو 500 جرام من الفضة، برضك ما اكتملش النصاب. فالسؤال هنا، لا الذهب اكتمل النصاب ولا الفضة اكتملت النصاب، لكن لو ضمناهم على بعض يدون النصاب، فهل نضمهم على بعض وتجب الزكاة ولا ما يجبش علي إن نعمل كده؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، واللي عايز التفصيل هل يجب ضم النقدين اللي ما اكتملوش النصاب عشان نكمل النصاب من بعض ولا لا يجب؟ أنا بقول لحضراتكم مسألة اجتهادية لا نص فيها، وزي ما قلت لحضراتكم أنا بشير للخلاف زي ما تعودنا عشان من ربيش الأجيال على الرأي الواحد، لأن كان خطأ عند كثير من المربين وخاصة في مسائل الفروع اللي اختلف فيها السلف رضوان الله عليهم، فيقوم يذكر الرأي الواحد فيربي الأجيال على الجمود والتشدد والتنطع، وبرضك بنقول الرأي الأقوى بالدليل عشان ما نمشيش على مذهب التمييع زي اللي بيقوله دلوقتي ايه أنا هقول لك الآراء والمذاهب واختار اللي انت عايزه. فطبعا ذهب الإمام الشافعي وفي قول للإمام أحمد أنه لا يضم النقدان، يعني ده مال وده مال، قالوا الذهب مال والفضة مال، فلا يجب علينا ان احنا نضم ده لدي عشان نكمل النصاب ولا نضم ده لدي عشان نكمل النصاب، لابد الذهب يكون مكتمل للنصاب لانه جنس لوحده، والفضة تكون مكتملة للنصاب عشان ده جنس لوحده، فلو الذهب ناقص والفضة ناقصة يبقى لا ده يجب عليه الزكاة ولا ده يجب عليه الزكاة إلا تطوعا. والإمام أحمد على فكرة لما ترجع للمغني لابن قدامة ذكر عن الإمام أحمد ثلاث روايات، رواية بتقول بوجوب الضم، ورواية بتقول بعدم الضم، ورواية بالتوقف، وده دليل على إيه حضرات؟ على إن المسألة ما فيهاش أدلة قاطعة إنما هي اجتهاد، مش هنقدر بقى نسهب في كثرة ذكر الأدلة العقلية والأقيسة وغيره، لكن الإمام مالك ذهب إلى وجوب الضم، والشافعي ذهب إلى عدم وجوب الضم، والإمام أحمد ورد عنه ثلاث روايات التوقف ووجوب الضم وعدم وجوب الضم، اللي عايز التفصيل يرجع للمغني لابن قدامة ولغيره من الكتب الكبيرة. الإمام ابن حزم في المحلى عليه رحمة الله انتصر لقول الإمام الشافعي الذي يقول بعدم وجوب الضم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. فالرسول ظاهر الحديث بيقول إن الفضة لما ما توصلش لخمس أواقي لما ما توصلش لهذا الوزن ما تجيبش فيها الزكاة، فأخذ من ظاهر النص الإمام ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى ومن وافقه على إن لا يجب علينا إن احنا نضم الذهب على الفضة عشان نكمل النصاب ولا نضم الفضة على الذهب عشان نكمل النصاب، وده الرأي اللي رجحه الشيخ الألباني في تمام المنة. وإن أردت التفصيل فعليك بالرجوع إلى أقوال أهل العلم، ارجع للمحلى لابن حزم مجلد رقم 6 صفحة 83، وارجع للمغني المجلد الثالث صفحة 523، وتمام المنة للشيخ الألباني صفحة 360. وهذا ما أميل إليه والله أعلى وأعلم، إن لما يكون عندنا ذهب مش مكتمل للنصاب وفضة مش مكتمل للنصاب لا يجب علينا أن احنا نضم الذهب على الفضة ولا الفضة على الذهب. قال لك ومن ملك من الذهب أقل من النصاب ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا أو ليكمل منهما نصابا، لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم، فلو كان في يده 199 درهما و19 دينارا لا زكاة عليه، والله أعلى وأعلم. بفضل الله سبحانه وتعالى كده اتكلمنا عن زكاة الذهب وزكاة الفضة النصاب والقدر الواجب، وزكاة المال اتكلمنا عليها باختصار وضمن نقدين إن شاء الله سبحانه وتعالى. في اللقاء القادم هنتكلم عن الديون اللي بره، لما يكون ليك ديون بره هل تطلع عليها زكاة ولا لا؟ وفي مسألة مهمة جدا الناس بيسألوا عليها، اللي هي زكاة الحلي اللي هو الذهب المتخذ للزينة، لما يكون زوجتك معاها ذهب اللي بيقولوا عليها الشبكة أو غيره أو غيره، بلغت للنصاب، وبلغت النصاب هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن هذه المسائل في اللقاءات القادمة. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعني وإياكم، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا في هذا الزمان العصيب على الحق وعلى الكتاب والسنة، فإن المثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى، والمؤيد من أيده الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.